يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، شرح كتاب الصوم منه. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وتوقفنا عند شرحكم لكلمة إرب وأرب وما جاء فيها أيضا من ألفاظ، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. من أحكام الحديث فيما قاله النووي في شرح مسلم جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. يعني جاء النهي عن إخبار الرجل بما يحصل بينه وبين زوجه، جاء هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، أو عائشة أخبرت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل، وهذا مما يحصل بين الرجل وزوجته. فيقول النووي في الحديث جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة. ما الضرورة هنا؟ بيان الحكم الشرعي. وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه، يعني ما يدخل في النهي أن يتحدث الإنسان أنه يقبل زوجته بين الناس، يعني يتحدث بهذا بين الناس، يدخل في النهي لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي. وفي فتح الباري ظاهر هذا، يعني قول عائشة وكان أملككم لإربه، أنها اعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قاله القرطبي قال وهو اجتهاد منها، واجتهاد منها، وقول أم سلمة أولى أن يؤخذ به لأنه نص في الواقعة. يعني أم سلمة ذكرت أنه كان يقبل ولم تذكر التعقيب، كان أملككم لإربه. حديث أم سلمة قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنا فستي، قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم، ولم تقل كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه، لأن هذا اجتهاد منها. ومصير منها إلى أن من تؤثر فيه القبلة أنه لا يجوز له أن يقبل. قال ابن حجر قلت قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك، قلت قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك، يعني في الترجمة التي ترجم بها البخاري باب المباشرة للصائم، نعم، في هذا الحديث، وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، مفهومه أن ما دون الفرج ليس بحرام. فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم يحرم عليه فرجها، أن تقدم في الأصل في الصحيح أنه يحل له كل شيء إلا الجماع، يحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة. أين النهي هنا؟ الآن قولها يحرم عليه فرجها يدل على الإباحة، نعم، إباحة ما دون ذلك، وقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر أيضا الإباحة يدل على الإباحة، لكن التعليل وكان أملككم لإربه، يدل على النهي، يفهم منه أنها تنهى عن ذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام. يحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الصيام باب المباشرة للصائم، وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت فذكره، والمناسبة تقدم ذكرها ظاهرة. ثم قال البخاري بعده، قال البخاري بعده وقال ابن عباس مآرب حاجة، مآرب حاجة، والأصل المآرب جمع، ويجمع تفسيره فيقال مآرب حاجات. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ هذا من شرح معنى الإرب ومن شرحه، وإذا لأدنى مناسبة الإمام البخاري يذكر غريب القرآن لأدنى مناسبة. وجدت مصحف طبع أخيرا فيه تفسير غريب القرآن للبخاري مأخوذ ملتقط من الصحيح، وهذا جيد. إيه مآرب حاجة، قال طاووس للإربة الأحمق لا حاجة له في النساء غير أولي الإربة. أما أولي الإربة فهم أصحاب الحاجة إلى النساء، لكن المقصود في الآية غيرهم، غير أولي الإربة، فهم الذين لا حاجة لهم حاجة لهم بهم إلى النساء. الموضع الثاني في كتاب الصوم أيضا في باب القبلة للصائم، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وصائم ثم ضحكت. الآن ذكر الحاء بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليس التحويل، هذا ليس التحويل ولا داعي له، هنا سند آخر، سند آخر كامل، يعني اللي استفاد منها الاختصار في الأسانيد، لكن بعد ذكره عليه الصلاة والسلام تقل فائدته. ويتجه قول المغاربة في معنى الحاء هنا، وأن المراد بها الحديث، وبعضهم يقول أصلها خاء وليست حاء، وهي رمز البخاري، يعني عاد الخبر إلى المؤلف، فقال المؤلف حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره، ومناسبته ظاهرة. الحديث الذي يليه، إن أذنتم الشيخ قبله، قبل قليل تفضلتم بأنه إذا قبل أو باشر ثم أنزل فإنه عليه يأثم وعليه القضاء، كذا يا شيخ؟ إذا قبل ويغلب على ظنه أنه يفسد صومه يأثم، وإذا أنزل عليه القضاء، إذا أنزل عليه القضاء بلا إشكال، القضاء فقط، نعم، ما عليه كفارة، عليه الكفارة عند من لا يفرق بين العلاج وعدم، إنما يعلق الكفارة بالإنزال الذي هو غاية ما يراد من الجماع. إن حصل مشاهدة كما يفرط البعض هداهنا الله وإياهم في مشاهدة بعض القنوات وهو صائم يا شيخ، فربما تستثيره مثل هذه المناظر فيحصل منه شيء، إما مذي أو نحوه، على قول من يقول بأن المذي يفطر في هذه الحالة، عليه الفطر وهو آثم بلا القضاء شك. وهو بلا شك، فعلى الإنسان لا يعرض نفسه للفتنة. في البخاري في الأصل بعد رواية الحديث وبعد تفسير الغريب، وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء إن نظر فأمنى يتم صومه، يتم صومه بمعنى أن النظر لا يترتب عليه حكم، وأيضا هو أمنى، وآتى شهوته التي منع منها. وعامة أهل العلم على أن المني إذا خرج بشهوة أنه يفطر، والخلاف في وجوب الكفارة وعدمها. مالك ومن معه يجبون الكفارة، ومن عداه من الأئمة يقول لا كفارة عليه، وإنما عليه الإثم إن تعمد ذلك، سواء كان بتكرار نظر أو باستمناء أو بمباشرة أو بقبلة وغيره. مالك يوجب الكفارة لمجرد الإنزال. نعم. نقرأ الحديث يا. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة تقدم ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل الذباب فلا شيء عليه. قال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. هذا كله في الترجمة، آثار في الترجمة. الترجمة: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ثم ذكر عن عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. لكن جاء نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يجوز له أن يبالغ في الاستنشاق، وهو مأمور بالاستنشاق. لكن إن ذهب مع فأنفه أو مع فمه شيء لا يقدر على رده ولم يتسبب في ذلك ولا تعرض له، فإنه لا يضره. ولذا قال الحسن: إن دخل الذباب فلا شيء عليه، لأنه لا يتعمد دخول الذباب. إن دخل الذباب فلا شيء عليه. والفقهاء يقول: إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا شيء عليه. كذلك الدخان، دخان الطبخ وما أشبه ذلك. لكن إن تعمده كمن كتدخين السجائر مثلا، هذا يفطر بلا شك. والبخور مثلا الطيب يتبخر الصائم، نعم، ويشم الطيب ويشم الريحان ولا شيء عليه، لكنه يتحاشى دخوله إلى أنفه أو فمه، يعني البخور. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. سيأتي الكلام في الأكل والشرب ناسيا والخلاف فيه. الجماع من أهل العلم من يلحقه بالأكل والشرب وأنه يتصور نسيانه، ومنهم من يقول الجماع لا يتصور نسيانه، لا يتصور نسيانه، لأنه يقع بين طرفين ويندر أن يكون النسيان من الطرفين معا. نعم. الأمر الثاني أن أمره عظيم فينبغي أن نشدد فيه. ومنهم من يقول الحكم واحد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما دام هذا أطعمه الله وسقاه فهذا مثله. والمسألة خلافية بين أهل العلم. قوله إذا نسي أي الصائم فأكل وشرب، وفي رواية أو شرب، فليتم صومه، في رواية الترمذي فلا يفطر. أو شرب في البخاري شيخ في الصحيح بأو، لا في عند الترمذي، والبخاري عقد يعني بوب للباب أو. نعم. بمناء على أنه لا فرق بينهم، إذا أكل أو شرب أو جمع بينهما. الرواية الباب إذا نسي فأكل وشرب، يعني جمع بينهما، أو أكل فقط أو شرب فقط. قوله فليتم صومه في رواية الترمذي فلا يفطر، يقول العيني قال شيخنا، يقصد بذلك الحافظ العراقي في شرح الترمذي. يجوز أن يكون لا في جواب الشرط للنهي ويفطر مجزوما، ويجوز أن تكون لا نافية ويفطر مرفوعا وهو أولى. يعني يشرح رواية الترمذي لا رواية الصحيح التي معنا. قل العراقي يجوز أن تكون لا في جواب الشرط للنهي ويفطر مجزوما يعني بلا الناهية، ويجوز أن تكون لا نافية ويفطر مرفوعا وهو أولى، فإنه لم يرد به النهي عن الإفطار فلا يفطر، وإنما المراد به أنه لم يحصل إفطار الناس بالأكل، ويكون تقديره من أكل أو شرب ناسيا لم يفطر. ألا يمكن أن تحتمل النهي؟ ممكن. كيف؟ إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، يعني لا يظن أنه أفطر فيأكل، يتم صومه ويقضي. نعم ويقضي، كأن المراد كذا. نعم فلا يفطر بل يتم صومه، يعني لا يأكل. إذا أكل وشرب ناسيا فلا يأكل عمدا، بناء على أنه قد أفطر وأبطل صومه، لأن صومه صحيح، فيتجه الجزم بلا الناهية. فإنما تعليل لكون الناس لا يفطر، فإنما أطعمه الله وسقاه، في رواية فإنما هو رزق رزقه الله إياه، هذه رواية الترمذي، فإنما هو رزق رزقه الله إياه. قال العيني ووجه ذلك لما كان من الله ليس فيه للعبد تحيل، فلا ينسب إليه، فلا ينسب إليه. شبه الأكل ناسيا به لأنه لا صنع للعبد فيه، وإلا فالأكل متعمدا حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى بإجماع العلماء، وكذلك هو رزق وإن لم يجز له الفطر، يعني يحرم عليه أن يأكل، ومع ذلك هو رزق من الله جل وعلا وإن كان محرما. إذن كيف يقول في الحديث فإنما هو رزق رزقه الله ولو أفطر متعمدا؟ هذا الذي أكله رزق من الله جل وعلا عند أهل السنة، هو المعتزلة الذين يقولون أن المحرم ليس برزق. وكذلك هو رزق وإن لم يجز له الفطر على مذهب أهل السنة. وقد يستدل بمفهوم هذا الحديث، أو يستدل بمفهوم هذا الحديث من يقول بأن الحرام لا يسمى رزقا، هو مذهب المعتزلة. أهل العلم يردون عليهم، معتزلة يقول الحرام ليس برزق، كلوا من طيباتي ما رزقناكم، فالحرام ليس برزق عندهم عند المعتزلة، لكن يلزم عليه إثبات رازق غير الله جل وعلا، واضح؟ صح. ويلزم عليه أيضا ما يرد به أهل السنة على المعتزلة، أنه لو وجد طفل، ولد طفل بين أبوين مسلمين لا ما يكون الحرام، ثم سرقه لصوص مثلا وأطعموه المحرم منذ أن سرقوه إلى أن مات، هل نقول هذا إن هذا ما أكل من رزق الله شيء وقد كتب له رزقه وهو في بطن أمه؟ نعم. المقصود أن مذهب المعتزلة باطل عند أهل العلم. قال ابن حجر باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي هل يجب عليه القضاء، أي هل يجب عليه القضاء، وهي مسألة خلاف مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه وعليه القضاء. قال عياض هذا هو المشهور عنه، هذا هو المشهور عنه وقول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل، فرقوا بين الفرض والنفل. قال الداودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم، لعل مالك لما بلغه الحديث أوله على رفع الإثم. وفي شرح الخطابي المسمى إيش؟ أعلام الحديث، أعلام الحديث، قوله أطعمه الله وسقاه معناه أن النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها وهو غير مؤاخذ بها. يقول معناه أن النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها وهو غير مؤاخذ بها، وكذلك هو هذا في الجماع إذا كان منه في الصوم ناسيا والكلام ناسيا لا يبطل صلاته، وقد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ناسيا فبنى عليها، والكلام في هذا مضطرد إلا أن يكثر النسيان ويتتابع الكلام في الصلاة، فإنهم لا يعذرونه احتياطا للعبادة لئلا يتبتر نظم الصلاة، وذلك أن العادة إنما جرت في النسيان أن يكون نادرا في وقت دون وقت، فإذا تتابع خرج عن حد العرف فرد إلى حكم العمدي. كلام الخطابي يتضمن أمور: أن النسيان ضروري، وما دام ضروريا وجبليا فإنه لا ينسب حكمه إلى الإنسان. نعم، من نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، هذه مسألة. فإذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، ومثله الجماع لأنه يتصور فيه النسيان عنده، هذا مذهبهم وشافعي المذهب. والكلام ناسيا في صلاته لا يبطله، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ناسيا فبنى عليها، قال والكلام في هذا مضطرد إلا أن يكسر النسيان ويتتابع الكلام. فالخطابي يفرق بين قليل النسيان وكثيره، فيجعل الكثير مؤثر ولو كان النسيان، والقليل لا يؤثر، والقليل لا يؤثر. يعني شخص جلس يأكل نصف ساعة هذا عنده يفطر، لكن لو أكل لقمة أو شيء خفيف أو شرب شربة خفيفة لا يفطر. ومثله لو جامع مرة ناسيا لا يضر عنده، لكن لو جامع مرتين وثلاث يضر. للتفريق بين القليل والكثير. يقول فإنهم لا يعذرونه احتياطا للعبادة لئلا يتبتر نظم الصلاة، وذلك أن العادة إنما جرت في النسيان أن يكون نادرا في وقت دون وقت، فإذا تتابع خرج عن حد العرف فرد إلى حكم العمد. النسيان عند أهل العلم له قاعدة، وهو أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني نسي فزاد ركعة صلاته صحيحة، لكن أو نسي فنقص ركعة لا صلاته غير صحيحة. فيفرقون بين الموجود والمعدوم. قال ابن العربي في العارضة، في عارضة الأحوذي: هذا الحديث يعني حديث عائشة صحيح مليح. نعم، حديث عائشة وابن العربي مالكي المذهب، وحديث عائشة مفاده أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر، ومذهب مالك أنه يفطر. وابن العربي يقول هذا الحديث صحيح، صحيح مليح، ينظر إلى مطلقه دون تثبت. نفهم كلام العربي: ينظر إلى مطلقه دون تثبت جميع فقهاء الأمصار، وقالوا من أفطر ناسيا لا قضاء عليه، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها، أشرف عليها كأنه نظر إليها من علو، وإذا نظر إليها من علو أحاط بجميع أطرافها، بخلاف بقية الفقهاء. نعم، الذين نظروا دون التثبت. بالعربي مالكي ولا مالكي. نعم، لابد. وتطلع مالك للمسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه القضاء، لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل فلا يوجد مع الأكل لأنه ضده، فكيف يوجد الضد مع ضده؟ وإذا لم يبقى ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلا ولا قاضيا ما عليه. ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة وهو الوضوء من الحدث إذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة، لأن الأضداد لا جماع لها مع أضدادها. يقول: ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة وهو الوضوء من الحدث إذا وجد سهوا أو عمدا أبطل الطهارة، لأن الأضداد لا جماع لها مع أضدادها شرعا ولا حسا، وليس لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصلاة. يعني يقول أن الوضوء يبطله الحدث ولو كان ناسيا، فالصيام يبطله الأكل ولو كان ناسيا. ظاهر القياس واضح، لكنه قياس في مقابلة النص كما قال ابن حجر فلا يقبل. طيب نقف عند هذه المسألة إذا أذنتم لنا يا شيخ، على أن نستكملها بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.